الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. فقال سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الأمم وجعلتنا عليهم شهودا، ونسألك العفو والعافية وأن تلهمنا رشدنا والدا ومولودا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، افترض أشياء وحرم أشياء وحد لنا حدودا. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخاطب بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد الذي تممت خلقه وخلقه وقويت إلى الخير طرقه وفتحت به آذانا صماء وأعينا عمياء وقلوبا مغلقة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، ما فضلتم على سائر الأمم ولا فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الدهور وآية العصور كتاب الله القرآن. فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائدا في الدنيا إلى السعادة والحرية، وفي الآخرة إلى مغفرة من الله ورضوان. وإن جعلتموه وراء ظهوركم كان لكم سائقا في الدنيا إلى الذل والشقاء، وفي الآخرة إلى مهاوي الردى والنيران. كيف لا وإنه لكتاب الهدى وسفر السعادة وقانون الفضيلة ودستور العدالة في كل زمان ومكان. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد منان. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا مسلما لو تدبرت سورة من كتاب الله وعملت بما فيها لصيرتك سعيدا في نفسك وأهلك ومالك. ولو وقفت تحت راية القرآن لسموت سماء المجد وتبوأت مكانة الشرف بذلك. ولو أنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم حافظتم على تراثكم الغالي وعملتم بقانونكم السماوي أضاءت لكم المسالك، ولما رأتكم الأيام وقد اختلفتم على أنفسكم فأنتم هالك إثر هالك. يستعبدكم مالك بعد مالك ويذيقكم العذاب فاتك بعد فاتك. ولكنكم نسيتم كتاب الله وشغلكم الترف عن الواجبات وزين لكم الشهوات، ولا نكير على فاعل ولا تارك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الشعوب المتمدنة والأمم المتحضرة كما يزعمون قد فسقوا عن أمر ربهم فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر ربها بياتا وهم نائمون أو ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقالوا قد مس آباءنا الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا فيا معجبا بالعادات والتقاليد البشرية ويا متبعا للأوضاع والقوانين البشرية تفكر قليلا في الحوادث والخطوات التي أدهشت العقول واستهلكت الأموال وزعزعت العروش الاستعمارية فتنافس وتشاحن وتطاحن وحروب جوية وبرية وبحرية ودم مسكوب وقلوب تذوب وأشلاء تمزق ومدن تهدم وتحرق فلعنة الله على هذه المدنية وهذه الحرية لأي شيء كان هذا سوى الإعراض عن الأديان والرحمة الإنسانية والتعاليم القرآنية ولزعمهم أنهم يقدرون على سعادة البشر بأدلتهم وعلومهم العصرية وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا القرآن ينهى عن الزنا واللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن وكشف العورات وينهى كذلك عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وتتبع العثرات ويحذر من تطفيف الكيل والميزان والغصب والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتعاطي المسكرات ويتوعد بالعقاب الشديد على نقض العهود وفك العقود وخلف الوعود وعقوق الوالد وإساءته إلى المولود فطوبى لمن أدرك ما فيه من لطائف الإشارات ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا والقرآن يأمر بالبر والصلة وإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل وينهى عن السؤال وإضاعة المال وكثرة القيل والقال ويدعو إلى الصدق والصواب والحلم والأناة والصبر الجميل ويمدح الجود والجواد ويذم البخل والبخيل وينهى عن الإسراف والتقتير في المأكل والمشرب والملبس وإليكم الدليل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا كتاب الله كتاب يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وحسن الجوار وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ومصاحبة الأشرار يرغب في الفضيلة وينهى عن الرذيلة ويأمر ببر الوالدين ولو كانا من الكفار ويجمع بين عبادة الله وحده وبر الوالدين في آية واحدة فاعتبروا يا أولي الأبصار

اللهم خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين.